بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال الله تبارك وتعالى عن النار: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى، لم يقل فأنذرتكم نارا تتلظى. ما معنى التلظي؟ وما معنى اللظى؟ قال: اللظى هو اللهب الخالص، وهو التوهج الكامل، وهو التوقد الكامل. هذا هو اللظى، هو التوقد، توقد النار وتوهج النار وتلهب النار، فهو اللهب الخالص والتوهج الكامل. تتلظى أي تتلهب ويزداد لهيبها، وتتوهج ويزداد توهجها توهجا كاملا، وتتوقد توقدا كاملا، ويشتد لهبها وتوقدها وتوهجها. هذا تتلظى بإثبات التاء، لكن تلظى بحذف التاء، نقصان في المبنى نقصان في المعنى، حذفت التاء إذن تلظ الناقص، إذن تلهب الناقص. التلظي هو التلهب، إذن تلظى نار، تلظى أي نار تتلهب، ولكن هذا التلهب أقل، لكن هذا التلهب أقل شدة مما سبق، وهذا التوقد أقل كذلك توقدا من تتلظى، وأقل توهجا، وليس هو على الوضع التام، وإنما هو تلهب ناقص وتوهج ناقص وتوقد ناقص. كيف يقال في النار وينذرنا الله تبارك وتعالى نارا يحصل فيها توهج ناقص أو تلظ ناقص؟ الله عز وجل ينذرنا تلك النار التي ينذرها تلك النار التي تتوهج توهجا كاملا. حتى نفهم هذه الآية لابد أن نعرف بعض الأمور. أما الأمر الأول، أن النار قد خلقت في السابق، خلقها الله عز وجل قبل أن يخلق بني آدم. وذاك ما في حديث البخاري أن الله عز وجل لما خلق النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إليها، فقال، فعندما رجع إلى الله عز وجل قال: ما أظن أن يسمع بها أحد فيدخلها. ثم أحاطها الله عز وجل بالشهوات، قال: فاذهب فانظر إليها. ذهب فنظر إليها، قال: ما أظن أن يسمع بها أحد فلا يدخلها، أي ما أظن إلا ودخلها كل الناس، لأنها أحيطت بالشهوات. وخلق الله عز وجل الجنة فقال جبريل: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها جبريل، فعندما رجع إلى الله تبارك وتعالى قال: ما أظن أن يسمع بها أحد ولا يدخلها، أو لا يدخلها، ما أظن، لما فيها من النعيم. فأحاطها الله عز وجل بالمكاره، قال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، قال: ما أظن أن يسمع بها أحد فيدخلها، بعد أن أحيطت بالمكاره، ما أظن أن يدخلها أحد. هذه النقطة الأولى، إذن النار الآن مخلوقة. الأمر الثاني، أن الله تبارك وتعالى قد وصفها في عدة صفات، وصف هذه النار ونحن في هذه الدنيا، ونحن في هذه الدنيا قال: نار جهنم أشد حرا. فمن شدة توهجها وتوقدها فهي أشد حرا من نار الدنيا. وقال: إنها ترمي بشرر كالقصر، أي الشرارة الواحدة هاي الصغيرة التي تخرج، نحن نراها عندما تخرج من النار شرارة صغيرة، ولكن الشرارة يوم القيامة قال: إنها ترمي بشرر كالقصر، أي الشرارة الواحدة عظمها كأعظم القصور، هاي الشرارة الصغيرة الواحدة، كأنها جمالة صفر، أي في لونها كألوان الجمال الصفراء. فمن شدة توهجها وتوقدها بأنها ترمي بهذا الشرر العظيم، من شدة توهجها وتوقدها. وكذلك أخبر الله عز وجل عن نار جهنم وعن شجرة الزقوم، قال: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وذلك من شدة توهج النار ومن شدة حرارة النار، أن هذه الشجرة، شجرة، أن شجرة الزقوم عندما يأكلها ذاك الكافر أو الفاسق تغلي في بطنه كالمهن يغلي في البطون, كالزيت الحار شديد الحرارة يغلي في البطون كغلي الحميم, خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. كغلي الحميم, كغلي الحمال, ما هو الحميم؟ أي كما تغلي الحمم البركانية, كذلك والعياذ بالله تغلي هذه الشجرة في بطنه, وذلك لشدة توقد النار ولشدة لظى النار. فقد بلغ لظاها القمة هذه النار والعياذ بالله, وكذلك ظلها كذلك بلغ كذلك القمة هذا الظل, وظل مي يحموم لا بارد ولا كريم. لما هذا الظل؟ ظل النار نعم, وذاك النار تخرج نوع من الدخان, وهذا الدخان له ظل, وهذا الظل كالفحم شديد السواد, وبلغ القمة في الإسوداد. الآن الله عز وجل وصف النار بهذا الوصف, فالآن هي الآن ونحن في الدنيا, الآن هي تتوقد وهي الآن تتوهج وهي الآن في حالة لظى. إذن الآن النار في حالة لظى وفي حالة توهج, في حالة تلظي, في حالة توقد. كل هذه الأوصاف السابقة التي سمعناها عن النار هذا حالها في الدنيا, هذا حال توقدها, التوقد الناقص. الآن هي تتوقد توقدا ناقصا على شدة الحرارة, الشرر كالقصور العظيمة, الشرار كالقصور العظيمة, هذا في حال التوقد الناقص وفي حال التلظي الناقص. نار جهنم أشد حرا, هذا في حال التوقد الناقص والتلظي الناقص. طعامها يغلي في البطن كغلي الحميم, هذا وكغلي الحمم البركانية, هذا في حال التلظي الناقص والتوقد الناقص. فكيف بيوم الحساب وكيف بيوم القيامة؟ فإنها تتلظى تلظى أعظم من هذا التلظى. قال أنذرتكم نارا تلظى, أي هذه التي تتلظى تلظى الناقص أنذرتكم إياه كما سمعتم بهذا الوصف. فكيف إذا ما تلظت تلظى كامل؟ فهذا أمر أعظم وأعظم, وهذا من بلاغ كتاب الله عز وجل. كذلك وحكمة ثانية, الحكمة الثانية ما هي؟ الآن أنتم سمعتم أوصاف النار, الآن سمعتم أوصاف النار وسمعتم كذلك ما وصفه الله عز وجل عن أصحاب النار يوم القيامة حالها. هذا الآن عرفنا حالها في الدنيا, حالها يوم القيامة بين الله عز وجل حالها يوم القيامة. قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه, هذا ما دخل الكافر النار, وهذا يوم القيامة. هل يوم إذا دخل كافر النار يطلب الماء من شدة العطش, يؤتى بالماء الحار, إذا وصل إليه الماء الحار ينشوي وجهه وتتساقط جلدة وجهه. الآن قبل أن يشرب الماء, فقط إذا ما وصل الماء إليه يريد أن يشرب تتساقط جلود الوجه وينشوي الوجه. والنار كذلك وصف الله عز وجل يوم القيامة, إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا, أي تزداد استعارا وتزداد تغيظا وتخرج الأصوات. حين الإنسان عندما يقترب من النار من اللهيب يسمع لها أصوات, خاصة إذا كان الحريق عظيم جدا يسمع أصوات. فالنار يوم القيامة يصفها الله عز وجل يوم القيامة ليس في الدنيا لها تغيظا وزفيرا, صوت شديد, إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا, يصطرخون فيها ويصرخون. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور, وهذا حالها يوم القيامة تفور ويسمع لها شهيقا حتى تأخذهم إلى باطن النار والعياذ بالله, تشهقهم فتأخذهم إلى باطن النار, تكاد تميز من الغيظ. هذه أوصافها يوم القيامة وأحوالها يوم القيامة, فهي تزداد توقدا وأصواتها تزداد وتشتعل بكثرة. وكذلك وصفها الله عز وجل قال يطوفون بينها وبين حميم آن, أي حميم قد اشتدت حرارته وبلغ القمة, هذا الحميم في شدة الحرارة وفي شدة اللظى. هذه أوصافها الآن يصفها الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وكذلك قال كلما خبت زدناهم سعيرا, وإذا الجحيم سعرت, أي تزداد استعارا, هذا الآن الوصف يوم القيامة. الآن يعني سمعنا نحن الأوصاف, تلك أوصافها في الدنيا وهذه أوصافها يوم القيامة. والعياذ بالله إذا ما رأيت نار جهنم يختلف الوصف تماما. أنتم سمعتم الأوصاف لكن ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. الله عز وجل عندما قال لموسى بأن قومك قد عبدوا العجل حمل موسى الألواح، عندما ذهب ورآهم يعبدون العجل ألقى الألواح دون شعور. الله عز وجل أخبره وأيقن بشدة هذا، ولكن عندما عاين عين اليقين يختلف عن حق عن علم اليقين. علم اليقين شيء والمعاينة هذا أمر آخر. إبراهيم عليه السلام يؤمن بأن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى، لكن سأل المعاينة، أراد أن يعاين الأمر. قال أبي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فالله عز وجل أمر أن يأخذ الطير ويقطع هذه الطيور، فبعد ذلك عندما رأى قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عز حكيم. فعلا رأى الأمر أمامه وازداد يقينا. فإذا هناك علم اليقين وهناك حق اليقين وهناك عين اليقين. أما علم اليقين كي يخبرك الدكتور أو الخبير الطبيب بأن هذا المرض يؤدي إلى المواصفات الفلانية وإلى الشعور الفلاني وإلى الأعراض الفلانية، وذهبت إلى دكتور آخر خبير وأخبرك بهذا الخبر تماما كالدكتور الأول، إذا الدكتور الثالث أخبرك بنفس هذا الخبر، أصبح علم اليقين عندك الآن. بعد ذلك أصيب صاحبك بنفس المرض فرأيت نفس الأعراض على صاحبك، يقال الآن أصبح عندك عين اليقين، عاينت هذا اليقين ورأيته أمامك في صاحبك. ثم بعد ذلك هذا الإنسان أصيب بنفس المرض، هو الإنسان نفسه أصيب بالمرض، الآن أصبح عنده حق اليقين، الآن الأعراض أصابته والشعور شعر به من الآلام وغير ذلك، هذا حق اليقين. فإذا الله عز وجل مهما أخبرنا عن النار، أخبرنا ما فيها وما فيها وما فيها نسمع نحن، لكن إذا ما أتى العبد يوم القيامة ورأى النار يوم القيامة يرى الأمر مختلف تماما. هذه الأوصاف هي مجرد أوصاف قليلة، هذا الذي سمعناه عن النار يوم القيامة ما هو إلا تلظ قليل، وهذا أقل أنواع التلظ وأقل أنواع العذاب يوم القيامة. فكيف إذا ما عاينه والعياذ بالله يوم القيامة، كيف إذا ما رآه يوم القيامة، فالأمر أشد وأشد. فالله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم أنذرتكم نارا تلظى، أي مهما وصفت من الأوصاف عن يوم القيامة وعن مشاهد يوم القيامة فهو يختلف عما لو رأيتموه يوم القيامة، فالأمر أعظم وأعظم، فإنه يوم القيامة تتلظى، ترونها تتلظى، لكن الآن سمعت الأوصاف وهذه الأوصاف هي تلظ قليل من تلظ نار جهنم. قال فأنذرتكم نارا تلظى، وهذا من حكمة كتاب الله عز وجل، حذفت التاء لبيان هذا أقل أنواع التلظ ليخاف العبد ربه تبارك وتعالى ويعمل لآخرته. كتاب أحكمت آياته. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال الله تبارك وتعالى في حق مريم في سورة مريم أنها قالت لم أك بغيا، لم أك بغيا، لم تقل لم أكن بغيا، قالت لم أك بغيا. لماذا حذفت النون في هذه الآية؟ ما الحكمة من حذف النون في هذه الآية؟ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، نقصان في المبنى نقصان في المعنى، أي نقصان في الأحرف نقصان في معنى الكلمة، زيادة في الأحرف زيادة في معنى الكلمة. فإذا قيل يكن رجلا أي هو كامل الرجولة في شكله وفي مواصفاته وفي تعامله مع الناس، هو كامل الرجولة. لم يكن رجلا فهو نفي للرجولة الكاملة في التعامل، لكن قد تكون عنده رجولة ناقصة. لم يكن رجلا في التعامل، ما تعامل معي تعامل الرجل، لم يكن رجلا في التعامل، ما يعني هذا الرجل أنثى، لكنك وصفت ذاك الرجل بأنه ناقص الرجولة. لم يكن رجلا، إذا قل يكو رجلا بحذف النون نقصان في المبنى في الأحرف نقصان في المعنى، يكو رجلا عنده رجولة ناقصة لحذف النون، فعنده رجولة ناقصة يكو رجلا. لم يكو رجلا نفي للرجولة الناقصة، أي حتى الرجولة الناقصة هي غير متوفرة، فلم يبق فيه شيء من صفات الرجولة. إن قيل لم يكن رجلا، الآن نأتي إلى الآن، لم أكن بغية، ما معنى بغي؟ البغي قيل هي الزانية، والزنا أنواع، البغي أنواع، فهناك زنا ناقص وهناك زنا كامل. الزنا الناقص ما هو؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فإذا هناك زنا ناقص، فالنظر هو زنا، النظر إلى النساء حقيقة زنا، لكنه زنا ناقص، كما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآيات. لما إذن سمي النظر زنا؟ لأنه بريد الزنا، وهو وسيلة الزنا، ذريع إلى الزنا، طريق إلى الزنا. وكم من مصل عابد الله تبارك وتعالى والعياذ بالله ربما زل ووقع في الزنا بسبب النظر. كل الحوادث مبناها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور أعدب الضرر. فكل الحوادث مبداها من النظر، فالنظر بريد إلى الزنا ووسيلة إلى الزنا وعياذ بالله. لذلك يسمى النظر زنا، فالوسيلة أحيانا تسمى باسم الغاية. والسمع كذلك زنا، قال: والأذن تزني وزناها السمع. ولكن الإنسان يسمع ويتلذذ بسماع المرأة، يكلمها بالتليفون أو يكلمها كذا، يشاهدها ويكلمها فيتلذذ بذلك، فتثار الغريزة عنده وتثار الشهوة عنده. فالأذن تزني وزناها السمع، فهو بريد إلى الزنا كذلك، فلذلك سمي بالزنا. الكلام كذلك، الميوعة في الكلام والتميع في الكلام، هذا الزنا، أنه يثير الشهوة كي يتميع الرجل أو تتميع المرأة في الكلام. ذاك الله عز وجل خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ترقق من كلامها وتميع من كلامها حتى تثير الشهوة عند الرجل. فالكلام كذلك فيه نوع من الزنا، فهو بريد الزنا. واليد كذلك، اللمس باليد هو زنا الناقص، واليد تزني وزناها البطش، لأنها كذلك ذريعة إلى الزنا، وهي مقدمات الزنا. بل تخيل عملية الزنا، إنسان يتخيل أنه والعياذ بالله يجامع امرأة ويزني بامرأة، هذا كذلك بريد للزنا، فهو زنا الناقص. تطيب النساء للرجال لتجد المرأة، هذه الرائحة طيبة، ويجد الرجل منها هذه الرائحة الطيبة فتجذب الرجل إليها، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك زنا. وليس هو الزنا الذي يؤدي إلى إقامة الحد على الزانية، أو إقامة الحد على من تطيبت للرجال، إقامة الحد على من نظر إلى النساء، لكنه زنا، وهذا الزنا هو زنا ناقص. إذن هذا النوع الأول من أنواع الزنا. هناك نوع آخر من أنواع الزنا، وهو الزنا الكامل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالفرج يصدق فعلا، عن طريقه تحصل عملية الزنا ويحصل الزنا الكامل، فإذا ما جامع تحقق الزنا الكامل. الآن نأتي إلى هذه الآية. مريم عندما ولدت من قبل أمها حررتها لله، حرأت جعلتها حرة، والإنسان كلما عبد كلما تعبد الله أو عبد الله عز وجل أصبح حرا، لأن قلبه أصبح متعلقا بالله، ما تعلق بالناس، متى ما تعلق بالناس أصبح عبدا للناس. فجعلتها حرة، وفعلا لكنها ولدت هذه الأنثى وبنت، واعتزلت مريم، تربت في كفالة زكريا فاعتزلت الناس. وفي حال عزلتها وهي متعبدة لله تبارك وتعالى، فوجئت بجبريل، أتاها جبريل فاستعاذت بالله من جبريل، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: كيف؟ قالت: أنه يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. أما يكون غلام، كيف يكون لي مولود وهو غلام ولم يمسسني بشر؟ ما مسني بشر أبدا، وما كنت زاني وما تزوجت يوم من الأيام، لم أكن بغية. لم تقل لم أكن بغية، قالت لم أكن بغية. أكو بغية، تكو بغية أي تزني زنا ناقص. زنا ناقص النظر، السمع، التلذذ بالكلام، الميوعة، الترقيق في الكلام، التطيب للرجال، مخالطة الرجال إلى غير ذلك بقصد الشهوة بقصد الهوى، هذا كله زنا ناقص. قالت أبدا، حتى هذا ما حصل من قبلي. فنفت الزنا الناقص، أكو بغية، تكو بغية أي عندها زين الناقص، فهي نفت زين الناقص. قالت لم أنظر إلى رجل شهوة يوما ما، لم أكلم رجلا شهوة يوما ما، لم أتميع ولم أرقق كلامي للرجال أبدا، لم أستمع إلى رجل شهوة أبدا، لم ألمس رجلا شهوة أبدا، لم يلمسني رجل شهوة أبدا، لم أتخيل رجلا يمسني أبدا، لم يخطر على ذهني رجل أتعشقه وأعشقه، ما حصل هذا عندي أبدا، لم أكن بغية. فنفت كل ذلك. ماذا قال جبريل؟ هي لم تقل لم أكن بغية، لو قالت لم أكن بغية ما زنت الزنا الكامل، فربما حصل زنا الناقص. أبدا، قالت لم أكن بغية. ماذا قال جبريل؟ قال كذلك. قال صدقتي فعلا، قال كذلك، أنت كذلك، أنت ما فكرتي برجل وما نظرت إلى رجل شهوة وما كلمك رجل شهوة وما تكلمت أنت مع رجل شهوة وما عشقت رجلا ولا تخيلت رجلا وما حصلت. أكد كلامه، قال كذلك صدقت. قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فكانت امرأة طاهرة تماما، ما اقتربت من الزنا أبدا، لا الزنا الناقص ولا الزنا الكامل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا وأت فرعون وخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فنفت كل هذه الأمور عنها، فقالت لم أكن بغية. لكن لو قالت لم أكن بغية لم يفهم هذا الفهم منها أنها نفت الزنا الناقص، وهذا من جمال كلام الله تبارك وتعالى. لذلك عظمت العرب كلام الله عز وجل وشهدت له بالعظمة. آية أخرى، قال الله تبارك وتعالى عن للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك. لما النبي صلى الله عليه وسلم على يقين، لما قال الله عز وجل لا تك في مرية منه؟ لا تكن في مرية، تكن في مرية أي تكون في شك كامل، تكون في مرية أي في شك ناقص، لا تكون في مرية أي لا تكون في شك كامل، لكن ربما يكون هناك شك ناقص، لا تكون في مرية أي لا تكون في شك ناقص. فهذا يعني هذا ليه في كل أنواع الشك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك يوما ما في هذا الدين ولا في هذه الرسالة، ولكن لكثرة ما تكلم الكفار واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون واتهام كذلك بالكذب، وهو الصادق المصدوق، وهو خير البشر، وهو سيد ولد آدم، والله عز وجل اختاره اختيارا على العالمين ليكون رسول العالمين لأفضل رسالة وهذه الرسالة، فتكلم الناس عنه وقال بأنه كذاب، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، أخذوا يلقون عليه التهم ويلقون كذلك عليه الشكوك إلى غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، كان يقول ما بال هذا الدين الذي يقتله الله عز وجل لا يجوز أكله، أي الميتة، وأنتم الذي قتلتموه يجوز أن تأكلوه؟ ما هذا الدين؟ أخذوا يشككون، يحاولون أن يشككوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما شك، لكن الله عز وجل حب أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأمور التي تخالج النفس أطردها أبدا، لا تشعر بذلك، وما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال لا تك في مرية منه، أي أقل أنواع الشك، لا تشك حتى في أقل أنواع الشك، لا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. كذلك آية أخرى، قال الله تبارك وتعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وذلك أنهم عندما أعدوا العدة في غزوة أحد هزموا في ذلك الأمر المشركون هزموا، ثم بعد ذلك هزم المسلمون، فضايق النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصحابة وقتل حمزة والتمثيل بحمزة وقتل 70 تقريبا من الصحابة، وكذلك الهزيمة التي حصلت والغنائم التي ذهبت وهزيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شعر بالضيق من مكره، قال الله عز وجل ولا تك في ضيق مما يمكن. أقل أنواع الضيق، لا تشعر بأقل أنواع الضيق، ستحصل لك بعد ذلك الفتوحات، ولكن اصبر، ولكن اصبر ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكن، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يكون الله عز وجل معكم وستنتصر. وفعلا فتح بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فنهاه الله عز وجل أن يشعر بأقل أنواع ضيق بقوله ولا تك في ضيق مما يمكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. الله تبارك وتعالى واصف إبراهيم قال لم يك من المشركين، لم يك من المشركين، لم يقل الله عز وجل إبراهيم لم يكن من المشركين، قال لم يكن من المشركين. ما الحكمة في هذا؟ يكن من المشركين أن يقع في الشرك الأكبر ويكون مشركا شركا أكبر، أو يكن في الشرك في دائرة الشرك. يكن من المشركين أن يقع في نوع من أنواع الشرك. الآن إذا أتينا الشرك يكن مشركا أي قد أشرك الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يكون صاحبه كافرا خارجا من المسلمين. إذا نفينا هذا النوع بقولنا لم يكن مشركا، أي لم يكن مشركا شركا أكبر، فهو نفي للشرك الكامل. لكن قد يقع في الشرك الناقص، قد يقع في الشرك الأصغر. من الشرك الأصغر؟ الحلف بغير الله، كهذا بغير الله، هذا شرك أصغر. يقول والنبي وفلان ورأس أمي وأبوي، كل هذا من الشرك الأصغر، لأنه حلف بغير الله ويتعامل مع الكهان ولو لم يصدقهم، فقط يتعامل معهم، يقرأ مثل هذا حظك اليوم وغير ذلك، يتبرك بالأشجار وبالأحجار التي لا تضر ولا تفعل، هذا يتبرك فقط بها، يقول كل شيء من الله عز وجل، مجرد هي بركة الأشجار والأحجار، هذا شرك أصغر. فإذا قيل لم يكن مشركا هذا نفي للشرك الأكبر، لكن ما يعني هذا أنه نفي للشرك الأصغر، ربما يقع في الشرك الأصغر. والذي يشرك شركا أصغر ما يعني هذا أنه كافر، فهو ليس خارج عن دائرة المسلمين، هو في دائرة المسلمين لكن هذا شرك أصغر. الآن هذا لم يكن مشركا، أي لم يكن مشركا الشرك الأكبر، لكن ربما وقع في الشرك الأصغر. يكون مشركا، يكون مشركا ما يعني هذا أنه وقع في الشرك الأكبر، يعني هذا أنه وقع في الشرك الأصغر، هذا يكو مشركا، حلف بغير الله، تبرك بحجر، تبرك بشجر، يكو مشركا بحذف النون. حذف النون نقصان في الأحرف، إذن نقصان في المعنى، نقصت الأحرف إذن نقص المعنى، إذن أصبح الشرك غير كامل، شرك ناقص، هذا يكو مشركا. لم يكو مشركا هذا نفي للشرك الأصغر، فهو نفي للشرك الأصغر، توحيد كامل تام. الآن نأتي إلى قصة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام قلبه كان معلقا بالله تبارك وتعالى وحده، كل خلل القلب متعلقة بالله، شغفات القلب متعلقة بالله تعالى. لم يرزق إبراهيم عليه السلام بالولد على كبر، ورزق بإسماعيل، تعلقت شغفة من شغفات القلب بهذا الابن الحليم، خلة واحدة تعلقت بهذا الابن الحليم. كيف تتعلق هذه الشغفة بالابن؟ يجب أن تتعلق كل شغفات القلب وكل خلة القلب تتعلق بالله عز وجل، لا يبقى مكان إلا لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لما بلغ إسماعيل الحلم أرى إبراهيم، الله عز وجل أرى إبراهيم في المنام أن يذبح ابنه، فلما بلغ ابنه الحلم يوصل إلى هذا السن، سن البلوغ، الوالد يتعلق بابنه عندما يبلغ سن البلوغ، سيتزوج غدا وسرى أبنائه إلى غير ذلك. فما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وهذا من أدب إبراهيم ومن تربية الأبناء ومن تربية الإبن على الطاعة والعبادة، ويختبره إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا ابن حليم. قال يا أبي تفعل ما تؤمر، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأخذ إبراهيم ابنه إسماعيل وتوجه معه، قيل وكان عمره 13 سنة. قيل أن الشيطان كما يقول كعب الأحبار في هذه إسرائيل يقول قال الشيطان والله لئن لم أفتن آل إبراهيم ولم أفتن إبراهيم في هذه اللحظة لم أفتن أحدا أبدا. فتمثل الشيطان قيل لأم إسماعيل على هيئة رجل، قال لها تدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قال ذهب ليحتطب من هذا الشعب. قال لا والله ما ذهب به إلا ليذبحه. قال كلا هو أرحم به مني وأشد حبا له من ذلك. قال أنه يزعم أن الله أمره بذلك. قالت إن كان الله أمره بذلك فقد أحسن في امتثال طاعة ربه وفي استسلامه لأمر الله تبارك وتعالى. فخرج الشيطان هاربا. قال هذه الأم. فأقبل الشيطان على إبراهيم قال أين تريد أيها الشيخ؟ قال أريد هذا الشعب لحاجة لي. قال والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك يأمرك بذبح ابنك هذا. الشيطان يقول له إن الشيطان هو الذي أمرك بذبح ابنك في المنام. الشاهد من هذا إبراهيم لم يلتفت إليه، أخذ ابنه كما في رواية الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس أنه قال ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فتعرض له الشيطان فرماه إبراهيم 7 حصيات حتى ساخ، ثم تعرض له عند الجمرة الوسطى فرماه 7 حصيات حتى ساخ، ثم جاء الجمرة القصوى أي الصغرى فتعرض له الشيطان فرماه 7 حصيات، ثم بعد ذلك أخذ ابنه قال الآن مكان الذبح لذبح الابن. قال وكان على إسماعيل قميص. فلما أسلما إلى ما الآن أسلما قلبيهما لله عز وجل. فلما أسلما قلبيهما لله وتله للجبين أي جعله على جبينه، قل لئلا ينظر إلى ابنه وهو يذبحه. والله عز وجل أراه في المنام أن يذبح ابنه بيده، لا يأمر الناس بذبح ابنه أو يأمر أحدا أي أمر أحدا بذبح ابنه، وإنما أنت تذبح ابنك بيدك. إني أرى في المنام أني أذبحك. فلما أسلما أي أسلما قلبيهما لله عز وجل واستسلما لله وتله للجبين، جعل ابنه وجعل جبين ابنه على الأرض. هذه اللحظة أصبح قلب إبراهيم متعلقا بالله أبدا، هذه الشغفة التي تعلقت بالابن أبدا توجهت إلى الله، هذه الخلة تعلقت بالله، ما أصبح هناك مكان للابن في هذا الموضع، القلب كله تعلق بالله. فما من شغف من شغفات القلب إلا وهي مملوءة بحب الله عز وجل، لا مكان للابن في هذه اللحظة. الآن لا داعي لذبح الابن. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. الله عز وجل في هذه اللحظة أنزل الكبش بدلا من الإبن، أرق دم هذا الكبش بدلا من إراقة دم الإبن. الآن أصبح إبراهيم كله متعلق بالله، كل خلة متعلقة بالله، فأصبح هو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، لأن كل خلة القلب متعلقة بالله. وذاك وصفه الله عز وجل بسلامة القلب، قال واتلوا عليه نبأ إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب سالم من كل شيء حتى من الشرك الأكبر من الشرك الأصغر من خفايا الأمور، حتى من حب حتى من الأبناء من الأبناء تعلق بالله تبارك وتعالى، إذ جاء ربه بقلب سليم. وكما قال الله عز وجل في حق إبراهيم ووصفه بالاستقامة التامة أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وإبراهيم الذي وفى، وقال الله عز وجل لم يكن من المشركين شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلم يكن إبراهيم الآن الله عز وجل وصف بهذا الوصف لأنه هو خليل الله تبارك وتعالى، فوصف بالخلة في مثل هذا الموضع. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو خليل الله وهو أفضل من إبراهيم. إبراهيم خليل الله والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك له مولود من الذكور. لذلك الله عز وجل قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو يتيم الله عز وجل. الشاهد من هذا أن الله عز وجل قال في حق إبراهيم: لم يكن من المشركين. ما قال الله تبارك وتعالى في حق إبراهيم: لم يكن من المشركين. فنفى كل أنواع الشرك الأصغر الأكبر، بل ما فيه مجال للإبن أن يكون له مدخل مع حب الله، مع حب إبراهيم لله تبارك وتعالى، ما له مدخل من القلب، وإنما الأمر القلب كله متعلق بالله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل في حق إبراهيم: لم يكن من المشركين، أي لا يوجد مكان إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك وصفه الله عز وجل بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك كما قال الله عز وجل إذا ذكر إبراهيم ذكر معه الحنيفية، وذكر معه عدم الشرك، وذكر معه الخلة، وذكر معه سلامة القلب، وذكر معه سلامة القلب كما قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإبراهيم هو الذي تكلم بهذه الكلمات: لا من أتى الله بقلب سليم، وذلك لسلامة القلب. ولذلك إبراهيم يوم القيامة يأتي الناس يوم القيامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن إبراهيم وعن مقام المحمود، قال: حتى إبراهيم يتخلى عن هذا الموت إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذات إبراهيم، لأن إبراهيم هو خليل الله عز وجل، وصل هذه المرحلة ذبح ابنه من أجل الله تبارك وتعالى. ولذلك أول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم، كرامة له لأنه أتى إلى هذا الابن، وكما قيل نزع قميص الابن لقتل الابن لكي يقربه إلى الله تبارك وتعالى. بل أصبح ما فعله إبراهيم هو سنة لنا إلى يوم القيامة، أن الإنسان يذبح الكبش عندما يذهب إلى الحج ويحج لله تبارك وتعالى، فهناك يذبح الكبش حتى تكون لنا هذه السنة. فجعل الله عز وجل إبراهيم هو أبو الحنفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الحنفاء، وإبراهيم هو الذي بنى هذه القبلة وبنى وأصبح ذكره دائم إلى يوم القيامة. لذلك يتنافس النصارى ويتنافس اليهود ويتنافس كذلك المسلمون في الانتساب، العرب كذلك المشركون يتنافسون في الانتساب إلى إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا قال الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة؟ لم يقل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، فحذفت النون في كلمة يكن فأصبحت يكن. فما الفرق بين الكلمتين؟ وهل لها أثر في معنى الآية؟ يكن مغيرا أي يحصل تغيير كامل، يكن مغيرا بإثبات النون أي يحصل تغير كامل. فإذا نفي هذا التغير الكامل معنى هذا بأنه لا يحصل تغير أبدا، وإنما قد يحصل تغير بسيط وقد تغير ناقص. فإذا قيل لم يكن مغيرا نفيت هنا التغير الكامل، لكن ربما حصل تغير ناقص، ربما يتغير لون الشعر، لون العين، لون كذا، فيحصل نوع من التغير، تغير في النحافة، تغير في الطول. ما يكون مغيرا يحصل ويتغير تغير ناقص، يتغير تغيرا ناقصا لحذف النون، فبدل من يكون مغيرا، فحصل نقص في المبنى، إذا نقص في المعنى. نقص في المبنى أي نقص في الأحرف، يكون حذفت النون فأصبحت يكو مغيرا. لم يكن مغيرا إذا التغير الناقص نفي، إذن ما حصل أي نوع من أنواع التغير، حتى التغير القليل لم يحصل، فهنا نفي لأي نوع من أنواع التغير، إذن لم يحصل تغير أبدا. ففي قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، فحتى نفهم هذه الآية لابد أن نعرف أن الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى أنعم على العبد كل شيء، في كل شيء أنعم الله عز وجل على العبد، كما حصل لهذا الرشيد كان في مجلسه، وكان في مجلس الأدباء والعلماء والفقهاء والوعاظ، وكان من هؤلاء ابن السماك، فطلب هذا الرشيد في هذا المجلس كأسا من الماء، فأتي إليه بهذا الكأس أراد أن يشرب، قال له الوعظ بن السماك لحظة يا أمير المؤمنين لحظة، انتظر هذا الرشيد ماذا يريد أن يقول له ابن السماك، قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت هذا الكأس من الماء وأنت في فلات وفي مفازة في شدة الحر، لو منعت هذا الكأس من الماء كم تدفع؟ قال يا ابن السماك والله أدفع نصف ملكي. قال يا أمير المؤمنين ما تريد بملك لا يسوى شربة ماء، ملك لا يسوى شربة هذا النصف من الماء. ثم بعد ذلك شربها الرشيد، ثم جلس في هذا المجلس واخذ يتكلم، ثم أراد أن يقضي حاجته، قال يا أمير المؤمنين لحظة قبل أن تذهب لقضاء الحاجة، قال أرأيت لو منعت خروج هذا الماء، أي حبست البول ومنعت خروج الماء، منعت خروج الماء كم تدفع؟ قال والله يا ابن السماك أدفع نصف ملكي. قال يا أمير المؤمنين ملك لا يسوى شربة ماء، نصفه للشربة ونصفه لإخراج هذه الشربة. قال صدقت يا ابن السماك. الشاهد من هذا أن كل النعم من الله تبارك وتعالى، ما أخذنا نعمة بمجهودنا، كما العين بلا مقابل، الإبن بلا مقابل، السمع بلا مقابل، البصر بلا مقابل، القلب بلا مقابل، الدم بلا مقابل، الأعصاب بلا مقابل، الكبد بلا مقابل، الكلى بلا مقابل، كل هذه بلا مقابل. الكلى يقال بأن سعرها 15,000 دينار، والكبد 20,000، والقولون 15,000، يعني كلها بها مقابل من الله تبارك وتعالى، كل النعم من الله عز وجل. فأي نعمة تتغير فإنها تتغير بسبب العبد، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فكل مصيبة بما كسبت أيدينا سواء من ذنوب أو مخالفة الأولى، كما قال الله عز وجل فأهلكناهم بذنوبهم، حتى الأمراض التي تصيب العبد بما اقترفته يداه، المعاملات مع الناس كذلك بسبب ما اقترفته يداك. يقول أحد السلف إني أعلم أني قد عصيت الله تبارك وتعالى من خلق دابتي وزوجتي، أترك زوجتي على أحسن حال وأخرج أرجع في الأحوال قد انقلبت، قد طال لسانها علي وحصل بيني وبينها نوع من المشاجرة ونوع من الجفوة، وراجع نفسي ماذا فعلت، تركتها على أحسن الأحوال، أعلم بأني قد وقعت في معصية بيني وبين الله عز وجل. كذلك دابتي سيارتي جديدة أخرجتها من الحفيز كما يقال، ففجأة في منتصف الطريق فإذا هي قد توقفت علي، وأرى بقربي سيارة قديمة تمشي وفي أحسن الأحوال، وراجع نفسي ماذا فعلت، أعلم بأني قد وقع بيني وبين الله عز وجل شيء. لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منع الناس الزكاة إلا منع الله عز وجل عنه القطر أي المطر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل، فقد تكون بسبب المعصية وقد تكون بسبب مخالفة الأولى. كيف مخالفة الأولى؟ مخالفة الأولى كصاحبك ربما ما وقعت في المعصية لكن هذا الأمر هو مخالفة الأولى، بينك وبين صاحبك علاقة حميمة، وبينك وبين الآخرين علاقة طبيعية، تعطلت هذه السيارة، وفجأة مررت بمجموعة منهم صاحبك ومنهم وناس آخرون، فما طلبت أنت منهم مساعدة، ولكن رأك صاحبك ورأك الناس، ما ساعدك أحد من الناس، حتى الصاحب ما ساعدك وما عانك. أنت عندك أموال وأنت تستطيع أن توقف سيارة أجرة وتصلح ما عندك، لكنك تفكر في قلبك وتضايق من صاحبك، لماذا لم يعني؟ هو ليس واجبا عليه، هذا الأمر ليس واجبا عليه وليس بآثم هو على هذا، لكنه مخالف في الأول.